بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب القدر للإمام عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى. قال أبو بكر الوراق بعد أن ساق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث عن الأعمش جماعة منهم شعبة والثوري والمسعودي وزهير بن معاوية وخالد بن الحذاء وأبو شهاد الحناط ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية الضرير وجرير بن عبد الحميد وموسى بن أعين وعيسى بن يونس وسفيان بن عيينة وعمار بن رزيق وعمر بن أبي قيس ووكيع بن الجراح وعبد الله بن داود وعبد الواحد بن زياد ومحمد بن جابر السحيمي وسعد بن الصلت وغيرهم من الشيوخ. وأتينا من ذلك بشيء ما ذكرناه ليكون تبعا لجرير بن حازم. فأما حديث أبي شهاب الحناط فأخبرناه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قراءة عليه، قال حدثنا محمد بن زياد بن ثروة البلدي قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد القرشي يعرف بأبي صخرة قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له فيكون من أهلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له فيكون من أهلها. لفظ علي بن المديني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو حديث عبد الله بن مسعود في القدر، هو الحديث المشهور الذي يعبر عنه أهل العلم بحديث الصادق المصدوق، لما ذكر ابن مسعود في مقدمة هذا الحديث في قوله حدثني الصادق المصدوق، وإنما قدم بهذه المقدمة لما في هذا الحديث من ذلك التأصيل للقدر ولما في هذا من الأمور العظيمة التي قد يكذب بها الناس، فبين أن هذا من حديث الصادق في خبره المصدوق من ربه، وليس هناك أصدق من رب العالمين، وليس هناك من الخلق بعد الله عز وجل أصدق من الأنبياء والرسل. وعلى هذا فالحديث لا يحتمل الخطأ بوجه من الوجوه، وأما فهم الناس للنصوص فقد يحصل لهم الفهم لسوء الفهم بسبب ضعفهم عن معرفة الكلام على وجهه وعن إدراك كلام الله ورسوله على وجهه. وهذا الحديث تقدم شرحه والتعليق عليه، وكذلك تقدم في أحاديث قبله التعليق على ما جاء في هذا الحديث من كتابة الرزق والأجل والعمر وشقي أم سعيد، وكذلك ما أيضا نبه عليه من مرور الإنسان بهذه الأطوار في الرحم، وإنه يكون 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم يكون 40 يوما مضغة، وهذه بحسب ما يغلب على هذه الأطوار، وإن كان ذكر بعض أهل العلم أنه قد يغلب على النطفة أن يكون فيها شيء من الدم، وهذا الدم هو الطور الثاني وهي العلقة، فإن العلقة القطعة من اللحم والمضغة القطعة من اللحم، والنطفة هي الماء القليل، فقد تمر أو يدخل في بعض هذه الأطوار شيء من الطور الثاني الذي يليه أو الثالث بالنسبة للطور الثاني، ولكن الغالب على هذه الأطوار أنها نطفة، والحكم على الأشياء بحسب الغالب. ثم هذا الحديث فيه فائدة، وهو أن آخر الحديث وقوله فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة هذا ثبت هنا رفعه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء في الرواية السابقة في قول ابن مسعود هو الذي نفس ابن مسعود بيده، حتى قال بعض أهل العلم أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود، ولكن هذا مما يؤكد أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقسم على هذا ابن مسعود لتصديقه ولإيمانه بهذا. ثم لو ثبت، لو لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه معلوم أن هذا مما لا يعرف بالاجتهاد، خصوصا ما ذكر هنا من الأمر العظيم، وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه القدر فيدخل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه القدر ويدخل الجنة، كل هذا مما لا يعرف بالاجتهاد. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرشي قال أخبرنا علي بن المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد فذكر جمعا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرشي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا أبو عبيدة السري قال حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى السري بالكوفة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث نحوه. قال حدثنا القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الأزدي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فذكر الحديث نحوه. وباقي طرق هذا الحديث عن الأعمش تأتي في حديث الأعمش عن زيد بن وهب. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد القرشي قال قال علي بن المديني وكنا نرى هذا الحديث لم يروه إلا سليمان الأعمش فحدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا فقر بن خليفة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال علي فذكر نحو من حديث الأعمش. نعم، هذه بعض طرق حديث عبد الله بن مسعود، وبعض هذه الطرق من زيادة عبد الوهاب الوراق كما ذكر المحقق أنه يرمز زيادات بحرف زاي فيما يعني أضافه عبد الوهاب الوراق على النسخة الأصلية من كتاب عبد الله بن وهب. والحديث كما هو معلوم ثابت، وهو أصل عظيم في الإيمان بالقدر وبكتابة الله عز وجل لمقادير النطف في الأرحام كما ورد بهذا الحديث وغيره، حتى إن هذه المسألة مما تواترت به الأحاديث بألفاظها، تواترت الأحاديث بمعانيها، وإن كان بين الأحاديث اختلاف في الألفاظ، وأما المعنى فهو متواتر، يعني مما تواترت عليه الأحاديث مما يعني تقدم وغيرها من الروايات التي أطبقت كل الروايات على أن الله عز وجل يكتب المقادير عندما تكون النطف في الأرحام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال وحدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن كعب بن علقمة عن سعيد بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلة جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الله عز وجل فقال اخلق يا أحسن الخالقين فيقضي الله فيها بما يشاء من أمره ثم يدفع إلى الملك فيسأل الملك عن ذلك فيقول يا ربي أسقط أم يتم فيتبين له ثم يقول يا ربي أواحد أم توأم فيتبين له ثم يقول يا ربي أذكر أم أنثى فيتبين له ثم يقول يا ربي أناقص الأجل أم تام الأجل فيتبين له ثم يقول يا ربي اقطع رزقه مع خلقه فيقضيهما جميعا فوالذي نفس محمد بيده لا ينال إلا ما قسم له يومئذ إذا أكل رزقه قبض. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي أنه قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلة جاءها ملك فاختلجها، أي أخذها بشدة ويعني أخذ هذه النطفة ثم عرج بها إلى الله عز وجل، وهذا فيه زيادة أن هذه النطفة أنه يعرج بها وأن الله عز وجل يقضي فيها ما يشاء. وهذا لا يعارض ما تقدم، فإن تقدير الله عز وجل للمقادير قد يكون بعروج النطفة إليه، وقد يكون بوجودها في الرحم. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الكتابة تكون في السماء وتكون في الأرض عندما تكون النطفة في الرحم. قال ثم عرج بها إلى الله عز وجل فقال اخلق يا أحسن الخالقين. والمقصود بالخلق هنا التصوير، فهذا معنى قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، فالخلق هنا التصوير، والمعنى يدل على هذا، لأن المرحلة هنا هي مرحلة التصوير قبل نفخ الروح. ولهذا يدعو الملك الله عز وجل يقول اخلق يا أحسن الخالقين، يدعو الله عز وجل ويشفع الملك في هذه النطفة أن يخلقها الله عز وجل، فيقضي الله عز وجل ويصورها كيف يشاء. قال فيقضي الله فيها بما يشاء من أمره، فإنه يصور هذه النطفة ما شاء الله عز وجل أن تكون عليه، وما قضى الله عز وجل فيها أن تكون عليه من التصوير. قال ثم يدفع إلى الملك فيسأل الملك عند ذلك فيقول يا ربي أصبت أم يتم، يعني هذا سؤال من الملك يسأل الله عز وجل عن هذه النطفة، هل هي سقط أي أنه يسقط قبل أن يتم، أم أنه يتم خلقه ويولد. وهذا لا يتنافى مع ما تقدم، فإن الأسئلة أو ما يقضي الله عز وجل أكثر من الأمور المتقدمة من الرزق والأجل والعمر وشقي أم سعيد، كما جاء في بعض الروايات أنه يكتب كل شيء. ففي بعض هذه الأحاديث ذكر لبعض ما لم يذكر في الأحاديث الأخرى. وإذا ثبت الحديث بأن هذا يكتب وأن الملك يسأل وأن الله عز وجل يقضي، فكل هذا ثابت، فكل هذا ثابت. وقد أيضا ذكر بعض أهل العلم أن التقدير للنطف في الأرحام أنه تقدير لكل ما يحصل لها، وهو تفصيل لما قدره الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فيسأل هنا عن هذا النطفة، عن هذا الجنين، هل يكون سقطا أي أنه يسقط من الرحم قبل أن يتم، فلا يعني يحصل له أن يعيش، وإنما يكون سقطا، أو أنه يتم ويولد تاما. قال فيتبين له يعني مما أوحى الله عز وجل، فيقول يا ربي أو واحد أم توأم. وهنا يسأل عن هذه النطفة، هل يكون هذا المولود واحد أو أنه توأم أو أكثر من مولود، فإن الله عز وجل يقضي في الأرحام بالحمل، فقد تأتي هذه النطفة أو عندما يخالط ماء الرجل ماء المرأة، فيقدر الله عز وجل الولد أو الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة بحسب ما يقضي الله عز وجل. وقد هذا أمر مشاهد ومعلوم، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا مما يسأل عنه الملك، مما يسأل عنه يسأل الله عز وجل ثم يتبين له بما أوحى الله عز وجل. قال فيتبين له يعني حال هذه النطفة، هل هو واحد أو توأم. ثم يقول يا ربي أذكر أم أنثى، وهنا يسأل عن الجنس، هل هو ذكر أم أنثى. فيتبين له ثم يقول يا ربي أناقص الأجل أم تام الأجل. وهذا الأجل الذي قدر الله عز وجل أن يبلغه، وهل ينقص أو أنه يكون تام الأجل، لأن كما جاء في بعض الأحاديث أن بعض الأعمال تزيد في الأجل، وقد أيضا الذنوب تنقص من الأجل، فيكون هناك أجل مقدر عند الله عز وجل، ثم هناك أجل آخر مقدر في علم الله عز وجل. والله عز وجل يعلم الأجلين، يعلم الأجلين، يعلم الأجل السابق ويعلم الأجل الذي يقدر له بعد ذلك. وهذا مقتضى الحكمة، فإن حتى الأرزاق وما يقدر على الناس قد يقدر عليهم الشيء ثم بعد ذلك يرفع بتقدير الله، كما جاء في الحديث ما من عبد يسأل الله عز وجل مسألة إلا أعطاه سؤلة أو دفع عنه من الشر مثلها أو ادخر له من الخير مثل، فبين أنه يدفع له من الشر بمثل ما سأل، فيكون الشيء مقدر على العبد ثم يدفعه الله عز وجل. وكذلك الرزق يكون يعني مقدر فيمنع العبد الرزق بسبب ذنوبه، أو أنه يتق الله عز وجل فيرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب. فكل هذه الأمور لا تتعارض، فإن الله عز وجل قدر الأشياء وقدر لها أسباب، فإذا بذلت الأسباب تحقق المقدور والمسبب. وكذلك الدعاء هو ينفع في رفع القدر الشيء المقدر، وكذلك في استجلاب الخير. ولهذا كان مالك بن دينار يصلي ويقبض على لحيته ويقول: يا ربي أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كنت كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وإن كان هذا بعض أهل العلم لا يرى مثل هذا الدعاء، لكن الشاهد أن هذا بعض أهل العلم كان يدعو بهذا لما علموا من أن الله عز وجل إذا قدر الشيء بعدله فإنه قد يرفع هذا بفضله ورحمته مع بذل السبب. قال: فيتبين له، ثم يقول: يا ربي اقطع رزقه مع خلقه، يعني أن يكون الرزق موافقا لخلقه، وأن يكون الرزق ينقطع بانقطاع الأجل، فيقضيهما جميعا، يقضي الرزق ويقضي الخلق أي الأجل الذي سيبلغه. فوالذي نفس محمد بيده لا ينال إلا ما قسم له يومئذ إذا أكل رزقه قبل، يعني أن الله عز وجل إذا قدر الأجل قدر له الرزق، وهذا مما يحصل به اليقين والطمأنينة أن كل مخلوق خلقه الله عز وجل فإن الله قدر رزقه الذي تقوم حياته به حتى يقبضه الله عز وجل. ولكن مع هذا أمرنا بالاكتساب ولا نعتمد على القدر، كما أن قدر أهل الجنة وأهل النار وأمرنا بالعمل، وقدرت الأرزاق وأمرنا بالاكتساب، وقدرت الكثير من الأمور التي هي في الدواوين عند الله عز وجل وفي اللوح المحفوظ، ومع هذا نحن أمرنا بالعمل. فالمؤمن ينظر بعين القدر وبعين الشرع. عين القدر نؤمن بما قدر الله عز وجل وقضى في العباد، وأن الله علم أهل الجنة وأهل النار وقدر الآجال والأرزاق، ولكن أمرنا مع هذا بالعمل بالأسباب، وهذا مقتضى الشرع كما أن الأول مقتضى القدر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول في خطبته: إن الله عز وجل هو الهادي والفاتن. نعم. قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله عز وجل هو الهادي والفاتن. الهادي الذي بيده الهداية، فإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم. والفاتن هو المبتلي، لأن الفتنة هي الابتلاء والامتحان، فإن الله عز وجل يبتلي كما قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. فالله عز وجل يبتلي بالإكرام والإهانة، ويبتلي بالغنى والفقر، ويبتلي بالصحة والمرض، ويبتلي بالأرزاق وبمنعها، فهذا ابتلاء من الله عز وجل. ثم يكون على عمل العبد يحصل الجزاء والثواب. وأما الابتلاء فإن الله عز وجل قد يبتلي من يحب، كما جاء في الحديث: إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالله عز وجل هو الذي يقدر البلاء، وهو الذي يقدر رفعه، وهو الذي يقدر النعم، وهو الذي يقدر ما يصيب العباد بسبب ذنوبهم، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. وهذا ليس دليل على محبة الله للعبد، أنه إذا أعطي المال أو حرم المال، أعطي الولد أو حرم، نعم في الدنيا أم ابتلي، هذا ليس دليلا، وإنما الدليل هو ما يكون إليه حال العبد من الاستقامة على طاعة الله عز وجل. فمن عرفنا منها الاستقامة على البلاء، الاستقامة على الطاعة في حال السراء والضراء، فهذا دليل يعني توفيق الله للعبد. وأما إذا حصل غير ذلك فلم تشكر النعمة ولم يصبر على البلاء، فهذا دليل أن ذلك العبد لم يوفق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكان عمر يقول: إني لا أبالي بالغنى ابتليت أم بالفقر. فليست العبرة بالابتلاء بالنعمة أو النقمة، فإن الله عز وجل بحكمته يبتلي عباده بهذا وهذا. وكما يكون الابتلاء بالنقم والمصائب يكون الابتلاء بالنعم، وقد يكون الإنسان يصبر على البلاء عند النقمة ولكنه لا يصبر على البلاء عند النعمة. ولهذا قالوا الإمام أحمد لما فتن في القول بخلق القرآن والصبر ثم جاء المتوكل وأكرمه وأراد أن ينزله بجانبه وبنى له قصرا فرفض الإمام أحمد، فقالوا الإمام أحمد ابتلي بالسراء والضراء فخرج كالذهب، ومعلوم أن الذهب إنما يمتحن عندما يشعل في النار فيذهب الخبث وما يشوب هذه المادة الأصيلة التي هي من أنفس المعادن، يخرج النار تخرج هذه المادة. ولهذا الابتلاء كذلك هو مثل النار، إذا ما وضع فيها الحديد أو الذهب فإنه يصفي المادة وتبقى، والناس يرتفعون بعد البلاء كما ارتفع الإمام أحمد ونشر الله عز وجل فضله ومناقبه وأصبح علما في السنة ولقب بإمام أهل السنة. وقال بعض أهل العلم بعد ذلك لا يتكلم في أحمد أحد إلا مبتدع، لأن الناس عرفوا ثباته على الحق وشهد له الكثير من أقرانه أنه سبقه. وقال بعضهم يريدون منا مقام أحمد، ليس والله ذلك عندنا، ذاك مقام الأنبياء. وقال بعضهم ذاك رجل حفظه الله بين يديه ومن خلفه. فالمقصود أن الابتلاء يحصل بهذا وهذا، والله عز وجل يحب أن يشكر عند النعمة وأن يصبر عند الابتلاء، وهذا من ابتلاء الله عز وجل للعباد، وليس الابتلاء من الله عز وجل هو شر، وإنما قد يكون خيرا، فإن العبد قد يبتلى بالنقمة فترتفع درجته عند الله، وقد يبتلى بالنعمة فترتفع درجته عند الله، وهذا من حكمة الله عز وجل أنه يبتلي بهذا وهذا. هل هذا الأثر يؤخذ منه؟ هل هذا الأثر يؤخذ منه أن من أسماء الله عز وجل الهادي والفاتي؟ لا، الأثر لا يؤخذ منها. الأثر لا يؤخذ منها، وإن كان يعني بعض ما يثبت له حكم الرفع كما هو معلوم ومقرر مما لا يكون بالاجتهاد، فإنه يعني له حكم الرفع. لكن بعض الأمور التي قد يعني ترد في، كما أنه قد يكون هذا من مما فهمه ابن مسعود من بعض النصوص ولم يرد بنص، فيعني لا يؤخذ من هذه الآثار يعني أسماء الله عز وجل إلا إذا ورد النص الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثناه الحسين بن إسماعيل بن محمد أبو عبد الله الضبي قال حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال حدثنا مالك بن أنس عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول في خطبته إن الله هو الهادي والفاتن. قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمرو عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار 70 سنة ثم يختم الله له بعمل أهل الجنة، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة ثم يختم الله له بعمل أهل النار. نعم، هذا كما تقدم في حديث ابن مسعود أن هذا اللفظ ثبت من حديث ابن مسعود وهنا من حديث أبي هريرة، وهذا مما يدل على رفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يعمل 70 سنة، وفي الأول قال أنه يكون بينه وبينها ذراع أو شبر، فهذا قياس بالسنين وذاك قياس بالمسافة المعروفة، والمقصود أن العبد يسير إلى الله عز وجل سيرا حسيا ومعنويا، فسيره الحسي بالخطأ إلى المساجد والسير في الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو يتقرب إلى الله، وهذه الخطأ يرتفع بها عند الله ويحط عنه بها من الذنوب. وكذلك السير المعنوي، فإنه بكل سجدة يرتفع إلى الله عز وجل، وبكل عمل صالح يرتفع عند الله عز وجل. فالمقصود أن الأعمال بالخواتيم، وأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة ثم يسبق عليه القدر، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وكذلك قد يعمل بعمل أهل النار 70 سنة ثم يسبق عليه الكتاب والقدر فيعمل بعمل أهل الجنة ويدخلها. وهذا أمر ملاحظ في الناس، أن بعض الناس يعمل سنين طويلة ثم والعياذ بالله يختم له بسوء بسبب ذنب أو بسبب معصية أو بسبب كبر أو عجب، فإن الآفات كثيرة التي تفسد الذنوب تفسد الأعمال الصالحة. فقد يعمل الرجل كما جاء في الحديث فيما يبدو للناس، وقد يصاحب هذا العمل عجب وكبر، وقد يصاحب هذا العمل يعني نية غير صالحة، وقد يصاحب هذا العمل تهاون بالصغائر، أو قد يظن العبد أنه قد أدى حق الله فيحبط عمل العبد بعمل بكلمة يقولها. ولهذا قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها من كلمة يقولها رجل في آخر عمره فيحبط بها عمله. يعني الرجل يقول كلمة في آخر العمر فيحبط عمله بهذه الكلمة والعياذ بالله. وهذا دليل على خطورة الأمر، وأن الإنسان بكلمة واحدة قد يخرج من الدين. قد جاء في بعض الآثار أن الرجل يلقى الرجل فيحدثه ثم يخرج ثم يذهب من عنده وما بقي معه شيء من الإيمان، فقد يتجلى في الناس ويقول كلمة باطل أو كلمة ثم يحبط عمله بهذا. وكذلك في المقابل من الناس من يعمل بالأعمال بالذنوب السنين الطويلة ثم يقضي الله عز وجل له بالسعادة فيعمل بعمل أهل الجنة ثم يبقى فترة وجيزة ثم يموت ويختم له بعمل أهل الجنة ويدخل الجنة. وهذا كله من عدل الله عز وجل وحكمته، فإن الناس لا يعرفون إلا الظاهر، والله عز وجل عليم وهو أعلم بمن هو مستحق للجنة ومستحق للنار. ثم إن الناس لا يجازون إلا بأعماله، فهذا الذي سبق عليه القدر وعمل بعمل أهل النار بعد العمل الطويل بعمل أهل الجنة جوزي بعدل الله، وقال كلمة أو صاحب عمله شيء أحبط عمله أو نقص من أجره أو غلبت سيئاته على حسناته، فهذا عدل من الله عز وجل. ولم يؤاخذ العبد بعلم الله السابق، وإنما أخذ بفعله. ويعني بعض الطلبة استشكل وبعض الأخوة استشكل، يعني ما ذكرت في بعض الدروس أن العبد لا يجازى بالقدر بما سبق في الكتاب، وإنما يجازى بما في صحف الملائكة، فظن البعض أن هذا تعارض، أن ما في اللوح المحفوظ يعارض ما في صحف الملائكة، فهذا غير مقصود. وإنما المقصود أن الله عز وجل لا يكتب الثواب والجزاء على العبد بما علم من عمله وما هو مكتوب عنده في اللوح المحفوظ حتى يعمل، فإذا عمل أخذ بعمله الذي صدر منه. وهذا فيه رد على بعض أهل البدع الذين يقولون لا يزال المؤمن لا يزال الكافر محبوبا لله قبل أن يؤمن، فهذا غير صحيح، فإن بقيام الكفر الله عز وجل يبغض ذلك الكافر مع وجود الكفر، وإن كان الله يعلم بسابق علمه أن ذلك الكافر سيؤمن، لكن مقتضى المحبة أنه لا يحب إلا المؤمن. وهذا مما يدل على حكمة الله عز وجل، وأن المحبة والغضب والبغض والثواب والعقاب أنها متعلقة بمشيئة الله، والله عز وجل حكيم في كل أفعاله وفي كل أسمائه وصفاته. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله وسالم أبي النضر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أنا أعمل لما قد جرت به الأقلام وجفت به المقادير أم لأمر نأتلفه ائتنافا؟ قال: بل لما جرت به الأقلام وجفت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: كل ميسر لما خلق له. قال: الآن الاجتهاد. نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنا أعمل لما قد جرت به الأقلام وجفت به المقادير أم لأمر نتأنفه ائتنافا؟ يعني هل نعمل بمقتضى ما علمنا مما جفت به الأقلام وجرت به المقادير والاعتماد على القدر، أو أن نعمل لشيء نتأنفه ونجتهد فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لما جرت به الأقلام وجفت به المقادير. والمقصود بقول أم لأمر نتأنفه يعني أنه شيء جديد لم يقدر قبل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل لما جرت به الأقلام وجفت المقادير، يعني أن عملكم الذي تعملون مقدر من الله، وليس هو شيء مستأنف جديد، وإنما هو شيء قديم باعتبار تقدير الله عز وجل له، ومعلوم عند الله وهو في علم الله. وأما من حيث وجوده في الخارج ووقوعه من الناس فهو أمر حصل في ذلك الوقت الذي حصل فيه الفعل، فليس المقصود أن هذا الفعل هو قديم، وإنما المقصود أن علم الله عز وجل به قديم، وتقدير الله عز وجل له قديم عندما قضى الله عز وجل بالمقادير. وأما فعل العبد فإنه لا يكون إلا في الوقت الذي خلقه الله عز وجل فيه، وهذا له وجود في الأعيان، وهو وجوده في الخارج، وذاك وجود في الأذهان، وجود في الأذهان بالنسبة لعلم المخلوق. وأما علم الله عز وجل فإننا لا نقيده بما نقول في علم المخلوق بالأذهان، وإنما نقول هو في علم الله، هو في علم الله الذي كتب وجرت به المقادير في اللوح المحفوظ. قال ففيما العمل؟ قال كل ميسر لما خلق له. وهنا السؤال عن الشرع بعد أن سأل عن القدر، سأل عن القدر وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر مقدر قدره الله عز وجل. قال ففيما العمل؟ لما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، يعني أن الكل سيصيرون لما قدر الله عز وجل لهم، وأن كل عبد ميسر لما خلقه الله عز وجل ولما قدر عليه. قال عمر الآن الاجتهاد، الآن الاجتهاد، يعني أن الآن نجتهد بعد أن عرفنا هذا. وهذا مما يدل على أن هذا الحديث لا يشكل، فإن عمر لم يفهم منه وهو الرجل الحاذق اللبيب وهو الجريء في معرفة الحق، فلما عرف هذا أدرك أن هذا أن التقدير لا يتعارض مع الأمر بالعمل وبالشر، ولهذا قال الآن الاجتهاد، يعني نجتهد، يعني هذا وقت الاجتهاد بعد أن عرفنا. وهذا قول كل مؤمن يؤمن بالقدر وبالشر. وأما من عارض بين القدر والشر فإنه لا بد أن ينكر إما القدر وإما الشر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت طلحة بن عمرو قال سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث أن في التوراة مكتوبا أنا الله لا إله إلا أنا قدرت الخير والشر، وطوبى لمن قدرت على يديه خيرا، وويل لمن قدرت على يديه شرا. نعم. قال سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث أن في التوراة مكتوبا، يعني أن مما جاء في التوراة قول الله عز وجل أنا الله لا إله إلا أنا قدرت الخير والشر. ومعلوم أن ما جاء في عن أهل الكتاب أنه لا يصدق ولا يكذب، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، فإنه قد يكون صدقا فيكذب أو يكون كذبا فيصدق، فإن أهل الكتاب حرفوا كتبه وغيروا وبدلوا، فما جاء عنه فلا يصدق ولا يكذب إلا ما دل شرعنا عليه بصدق أو بكذب، فيصدق لتصديق الشرع له ويكذب لتكذيب الشرع له. وهذا الذي ذكره عطاء مما جاء تصديقه بشرعنا، مما جاء تصديقه بشرعنا، وهذا الذي ينقله أهل العلم في كتب التفسير، ولا أقول كل المفسرين ولكن عامة ما ينقله وخصوصا ما يأتي عن الأئمة فإنه من هذا الباب. وأما ما لا يصدق في شرعنا ولم يأتي تصديقه ولا تكذبه فإنه لا يستند يرجع إليه ولا يعتمد عليه. قال يقول أنا الله لا إله إلا أنا قدرت الخير والشر، وهذا حق، فإن الله عز وجل قدر كل شيء، فإن الله عز وجل قدر كل شر كل شيء. والشر المذكور هنا ليس شرا محضا، وإنما هو الشر الجزئي الذي هو يكون بحق بعض الناس شر في حق غيرهم خير، فإن الله لا يقدر الشر المحض، كما أن الكثير من الخير الذي يحصل للناس قد يكون ابتداؤه قد يكون فيه ألم، فالدواء عاقبته إلى خير وقد يحصل به ألم، وكذلك بعض الأدوية كالحجامة والكي يحصل بها ألم وعذاب، ولكن عاقبة هذا الأمر إلى خير، وخيره أعظم من الألم الذي يحصل بسببه. وكذلك التأديب، تأديب الله عز وجل الخلق بالحدود وبغير فهذا فيه خير، كما أن تأديب الخلق بعضهم لبعض، تأديب الوالد لولده، فهذا لا يكون نابع من بغض ذلك المؤدب، وإنما يكون نابع من محبته ومن الشفقة عليه، والله عز وجل رحيم بعباده وهو أرحم بالوالدة من ولدها، فقد يقدر عليهم ما يظن أنه يعني بالنسبة لهم شر، والله عز وجل يريد بهم خيرا، أو أن هذا الأمر الذي قدر عليهم هو بسبب ذنوبهم الذي استحقوه بسبب ذنوبهم. قال وطوبى لمن قدرت على يديه خيرا. طوبى قيل أنها شجرة في الجنة، قيل هي الجنة، وهي كلمة معروفة للغبطة، عندما يحصل لشخص أو يفعل فعل أو عمل صالح يقول طوبى لفلان، وقد تكررت كثيرا في الحديث لمن قدرت على يديه خيرا، أي قدر الخير على يديه فكان هو العامل للخير، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه يقدر الخير على يدي فلان ويجازيه به ويثيبه عليه. قال وويل لمن قدرت على يديه شرا، يعني أن ما قدر الله عز وجل على يد فلان من الشر هو من باب العدل، هو من باب العدل وأنه استحق هذا. ومن الناس من هو مفتاح للخير ومن الناس من هو مفتاح للشر، فبعض الناس مفتاح للخير مغلاق للشر، وبعض الناس مفتاح لكل فتنة ومغلاق لكل خير وعمل صالح، وهذا كله مرجعه إلى حكمة الله عز وجل وعدله. ومن الحكمة عدم المساواة بين المتفاضلين، فإن المساواة بين المتفاضلين ظلم، وتفضيل المتساوين بعضهم على بعض ظلم، والحكمة هو أن يفاضل بين المتفاضلين وأن لا يساوى بينهم وأن لا يفضل المتساوين في شيء، وهذا من حكمة الله عز وجل. وهذا مثل الأرض الطيبة، فإن الأرض الطيبة هي صالحة للنبت والأرض الخبيثة هي غير صالحة، والله عز وجل أعلم بعباده، والناس خلقوا من تراب وهم أشبه ما يكونون بالتراب في أن بعضهم ينبت الخير وأن بعضهم لا ينبت، وبعضهم يحتفظ بالماء فينتفع به كما جاء في الحديث، وبعضهم لا يمسك ماء ولا ينبت عشبه. ومن لاحظ أحوال الناس أدرك هذا، يعني أن الناس ليسوا في درجة واحدة، وهذا كله مرجعه إلى حكمة الله وعدله. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن رجلا قال يا رسول الله، الله يقدر علي الشقاء ويعذبني عليه؟ قال نعم. نعم، هذا في إجابة سؤال أن رجلا قال يا رسول الله الله عز وجل يقدر علي الشقاء ويعذبني؟ قال نعم. فهذا يجاب لكل من عارض القدر، لأن هذا السؤال باطل، هذا السؤال باطل، فإن فيه الاعتراض على الله عز وجل يقدر علي الشقاء ويعذبني، فالله قدر عليه الشقاء بعدله وعاقبه بعدله، ولا ينبغي أن يفرق بين التقدير وبين العقوبة، كما أن الثواب قد يوفق العبد للطاعة ثوابا على عمل صالح، وقد يمنع من المعصية من الطاعة بسبب عمل سيء. فالتقدير ما يقدر الله من الخير وما يقدر من الشر، فإن هذا مرجعه إلى عمل العباد، فقد يقدر على العبد الذنب بسبب المعصية، ولهذا أدرك السلف هذا الأمر، وكان سفيان الثوري يقول أتيت العلم ثم حرمته بالسرة، يعني بالمال أخذته، وكان أحد السلف يقول حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته. فهذا يعني هو نظر العباد ونظر العلماء، أنهم نظروا فيما قدر عليهم وفتشوا في أعمالهم فعرفوا ذلك، ولهذا كان العلماء يدركون ما يقدر عليهم من البلاء بسبب ذنوبه. وقد علق ابن رجب على بعد أن نقل الأثر قال ورحم الله يعني هؤلاء الذين يعني قالوا هذا، فإنهم أصبحوا أثرا بعد عين، وذكر من صفاته، ثم قال فكيف بحال بعض الناس في زماننا هذا الذين يعني يكثرون من الذنوب ولا يعرفون هذا الأمر. ثم جئنا في هذه العصور المتأخرة فأصبح الأمر أشد، فإن بعض الناس لا يعرف ذنبه، بل قد يظن أنه بذنوبه أنه من أفضل عباد الله، كما تلاحظون ممن يعكفون على القبور ويشركون بالله ويظنون أنهم من أولياء الله، فهذا غاية الجهل الذي يعني لم يحصل لأحد من الأمة قبل هؤلاء، أن يظن أن في الشرك أفضل الطاعات، وأن يظن أن في الاستقامة على السنة أنها خروج عن الحق وكفر. ولهذا أهل البدع يكفرون أهل السنة بالحق الذي عندهم، فيرمونهم بالتشبيه والتعطيل، ويرمونهم بالتشدد، ويرمونهم بالتساهل فيما يقررون من الحق، فهذا دليل على جهل الناس. وأما كون الإنسان يفتش في ذنوبه ويعلم أنه مصيب وأنه محسن، فهذا لا يكون إلا بعد أن يعلم الذنب والمعصية، ثم بعد ذلك يحتاج لمرحلة أخرى وهو أن يفتش عن عمله ومتى أحسن ومتى أذنب ومتى قدر عليه الأمر، فإنه قد يجد هذا في إذا ما راقب نفسه وحاسب نفسه. فهذا هو فعل العلماء الموفقين الذين آمنوا بالقدر والشر، فعرفوا أن الله ما قدر عليهم هذا إلا بسبب ذنوبهم. وكل إنسان يلمس هذا من حال في نفسه، يعني أن الرجل قد يوفق لعمل ثم يحصل تهاون فيه، أو يحصل يعني عجب، أو يحصل يعني أن يقدم عليه ما هو دونه، أو أن يرى في نفسه شيء ثم بعد ذلك يحرم هذا العمل. فإذا فتش في نفسه وجد أثر ذلك، وجد هذا أنه إنما قدر عليه بسبب ذنوبه. وأما أن يكون العبد شاكرا لله عز وجل في كل عمل صالح، داعيا لله عز وجل متوكلا عليه، فإن هذا يزيد ولا ينقص، هو في كل يوم في زيادة. فإن الله عز وجل لا ينقص عبدا بعد أن وفقه لعمل إلا أن يحصل منه تقصير، فإن الله عز وجل رحيم ولطيف ويعفو ويصفح وهو حليم لا يؤاخذ بالذنب. ولكن إذا تكررت الذنوب والمعاصي فإنه قد يقدر على العبد الشيء ويحرم العمل الصالح ويحرم العلم ويحرم الفقه. فكم من يحفظ النصوص ويحفظ كتاب الله ويحفظ الأحاديث لم يفقه، وكم من عامي لا يحسن القراءة ولا الكتابة، ولا ربما لم يحفظ النصوص لكنه على فقه من دينه. فهذا من توفيق الله عز وجل، ودليل على أن الفقه لا ينال بالقراءة وبالاجتهاد والاعتماد على الأسباب المادية. وهذا لا يعني التهاون في الأسباب، يعني لا يفهم من هذا أن نزاحم في طلب العلم أبدا. العلم لا ينال إلا بالتعلم، ولكن لا يكفي بذل السبب، وإنما بذل السبب مع التوكل. فإذا وجد السبب ولم يوجد التوكل قد لا يتحقق المسبب، ولكن إذا أخذ بالسبب مع التوكل على الله عز وجل فإن العبد يوفق. ولهذا العامي الذي هو غير قادر على الحفظ فإنه اجتهد بحسب طاقته فأورثه الله علما وفقها، ربما لم يوفق إليه من هو أكثر منه حفظا، لأن هذا اتقى الله ما استطاع وذاك لربما قصر. فالواجب هو الجمع بين الأخذ بالأسباب والتعلم والتفقه والتوكل على الله عز وجل، في أن هذا العلم لا ينال بالقراءة دون الاعتماد على الله عز وجل والتوكل، وأن له أسباب من الاستقامة على دين الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب والإقبال على الله عز وجل والإخلاص. وهذا هو آخر ما جاء في هذا الكتاب، كتاب القدر لعبد الله بن وهب رحمه الله، وما جاء فيه من الزيادات التي زادها عبد الوهاب الوراق. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا، وأن يورثنا الفقه بدينه، وأن يرزقنا الامتثال، وأن يحيينا وإياكم على السنة حتى نلقى الله عز وجل غير مبذرين. وهذا هو آخر درس يعني في هذا الكتاب، وكذلك في قبل الاختبار فإننا نتوقف كما هي العادة دائما لتفرغ الطلبة لاختبارات، ولعلنا نختار إن شاء الله بعد الاختبارات كتابا آخر لمواصلة يعني هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يرزقنا حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة لارتباطي بمناقشة بعد صلاة المغرب. أسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يبارك في علمه وعمله ووقته، وأن ينفعنا بما أفادنا، وأن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.